أشكال الفاعل في الجملة الفعلية. تم تم تم تم تم تم تك تم تم تم تك تم تم تم تك تم تم تم تك تم. هل تحب الأغاني؟ بالطبع، وأؤلف بعضها أيضا، فأنا أحب أغنيات الراب. وعما تدور أغنياتك؟ تدور حول صديق خيالي وما يفعله في حياته. رائع! إذن أغنيتك عن فاعل. ستحتاج بالتأكيد إلى هذا المنتج، إنه أشكال الفاعل في الجملة الفعلية. وهل للفاعل أشكال؟ الفاعل فاعل، شكله واحد فقط. اسمع، حضر الصديق إلى الملعب، لعب الصديق في الملعب. حضر الصديق إلى الملعب، لعب الصديق في الملعب. هذا هو الشكل الأول للفاعل، اسم ظاهر. بداخل الصندوق أمثلة على ذلك. وأنت استخدمته لتوك في أغنيتك، حضر الصديق إلى الملعب. الصديق هو الفاعل، وهو مرفوع بالضمة. وهنا ستجد النوع الثاني، سيساعدك كثيراً في تأليف الأغاني لتشكل وتغير من أسلوبك. استخدم الفاعل كضمير متصل. عرضت المنتج عليك. الفعل عرض اتصل بتاء، وهي ضمير متصل تدل على من فعل الفعل، أي أنا. الفاعل إذن ضمير متصل في محل رفع فاعل. فكرة جيدة. أستطيع أن أستخدم الضمير في التأليف بدلاً من استخدام الفاعل الظاهر. نعم نعم، انظر. فهد وصديقه يؤلفان الأغاني. يؤلف هو الفعل، والفاعل هو الضمير ألف المثنى، وجاء متصلاً بالفعل في محل رفع فاعل. ماذا لديك أيضاً في هذا الصندوق؟ الصندوق الثالث والأخير هو ضمير مستتر، أي متخفٍ، أي لا تراه متصلاً ولا منفصلاً، بل تفهمه من المعنى. نحب قراءة الكتب. لم يلحق بالفعل فاعل ظاهر ولا ضمير، لكن من الذي يحب القراءة؟ نحن. إذن الفاعل ضمير مستتر تقديره نحن. الآن تستطيع أن تشتري هذا المنتج الذي يحتوي بداخله على ثلاثة منتجات كما رأيت، وتبدأ فوراً في تأليف المزيد من الأغاني. أشكرك. حضر الصديق إلى الملعب، والفاعل اسم ظاهر، اسم ظاهر. سلمت عليه في الملعب، والفاعل ضمير متصل، ضمير متصل. بعدها خرج من الملعب، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، تقديره هو. ضمير مستتر تقديره، ماذا تقديره هو؟ تررت تررا تررارم. أشكال الفاعل في الجملة الفعلية. الفاعل اسم مرفوع يأتي بعد الفعل ليدل على من قام أو اتصف به. يأتي الفاعل بعدة أشكال. اسم ظاهر. ابتعد القطار بسرعة. ابتعد هو الفعل، والقطار فاعل مرفوع وهو اسم ظاهر. ضمير متصل. لقد غادروا المكان. غادر هو الفعل، والواو هي واو الجماعة، ضمير متصل في محل رفع فاعل. ضمير مستتر نفهمه من المعنى. نحب قراءة القصص. نحب هو الفعل، والضمير المستتر تقديره نحن في محل رفع فاعل.